أبدأ وحمدا لك يا واهب. أبدأ عشر سنين عمر مواهب. أبدأ بلغت فيها أعلى مراتب. أبدأ نحن نحب مواهب. أبدأ وحمدا لك يا واهب. عشر سنين عمر مواهب بلغت فيها أعلى مراتب. نحن نحب مواهب. شمس وكل خميس تبدو لم تفتر أبدا بل تعلو تهدي الحب البشرى تسمو. نحن نحب مواهب. قطرات من كل بحر جادت تعطي سحرا تضفي وقناديل وفاء تعطي. نحن نحب مواهب. نحن نحب مواهب. أبدأ وحمدا لك يا واهب. عشر سنين عمر مواهب بلغت فيها أعلى مراتب. نحن نحب مواهب. نحن نحب مواهب. لحضارتنا دوما تشدو لسعادتنا دوما ترنو لإفادتنا دوما تنحو. نحن نحب مواهب. نحن نحب مواهب. دوما بالأفراح تبارك دوما بالأعياد تشارك نورا تجلو ليلا حالك. نحن نحب مواهب. نحن نحب مواهب. عشر سنين عمر مواهب بلغت فيها أعلى مراتب. نحن نحب مواهب. نحن نحب مواهب. جهدت تغرس في الأبناء قيم الخير والإمضاء بولاء حلو وصفاء. نحن نحب مواهب. نحن نحب مواهب. جو مواهب دوم مطيرة يلهج حبا يعطي أثيرة أذكى شعر ففاح عبيرة. نحن نحب مواهب. نحن نحب مواهب. أبدأ وحمدا لك يا واهب. عشر سنين عمر مواهب بلغت فيها أعلى مراتب. نحن نحب مواهب. نحن نحب مواهب. هاكم أشعاري عرفانا نحمد ربا قد أعطانا مثل قلوبكم ترانا. نحن نحب مواهب. نحن نحب مواهب. لن ننسى أبدا لمواهب جهدا عملا بذلا دان امتاعا ضحكا ومقالب. نحن نحب مواهب. أبدأ وحمدا لك يا واهب. أبدأ عشر سنين عمر مواهب. أبدأ بلغت فيها أعلى مراتب. أبدأ نحن نحب مواهب. أبدأ وحمدا لك يا واهب. عشر سنين عمر مواهب بلغت فيها أعلى مراتب. نحن نحب مواهب.